الحمد لله رب العالمين، قيوم السماوات والأراضين، خالق كل شيء ومليكه. الحمد لله في الأولى، وله الحمد في الآخرة، قائم سبحانه على كل نفس بما كسبت. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا نظير له، ولا مثال له. شهادة نشهد بها مع الشاهدين، وننتظم بها في سلك الموحدين، ونبرأ بها إلى الله من شرك المشركين وجحد الجاحدين وكفر الكافرين، وندخرها ذخرا وعدة لنا في يوم الدين. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا ورسولنا محمدا عبده ورسوله وصفوته من خلقه، ونجيبه ونجيه من عباده، وأمينه على وحيه، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك النبي الأمي، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحابته المباركين، وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. هو عليه الصلاة وأفضل السلام أجل من دعا إلى التوحيد، وعقد خنصر قلبه على تقديس ربه المجيد، وتمسك بكتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. سيدي يا رسول الله، مدحتك آيات الكتاب، فما عسى يثني عليك نظم مديحي. وإذا كتاب الله أثنى مفصحا، صار القصور قصار كل فصيح. أما بعد أيها الإخوة الأفاضل، فأوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه ومخالفة أمره، لقوله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى، ذو مرة فاستوى، وهو بالأفق الأعلى، ثم دنا فتدلى، فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، أفتمارونه على ما يرى، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. أيها الإخوة المسلمون، الإسراء والمعراج عظيمتان وعجيبتان من عجائب القدرة الإلهية، وهما رحلة تكريمة للنبي المصطفى محمد عليه الصلاة وأفضل السلام. الإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وهي عجيبة دون عجيبة المعراج بمراحل. ولذا لاحظنا أن الله سبحانه وتعالى عرض لها في كتابه في آية واحدة في صدر سورة بني إسرائيل أو سورة الإسراء. وأما عجيبة المعراج فقد آثر سبحانه وتعالى أن يعرض لها في 18 آية، هي الآيات الأوائل من سورة النجم، وقد تلوته عليكم آنفا. المعراج من المسجد الأقصى أعاده الله إلى ذمة المسلمين، وحرسه من كيد الصهيونيين. من المسجد الأقصى إلى السماء السابعة إلى سدرة المنتهى إلى بساط القرب في حضرة القدس والجلال، وربما إلى ما لا يعلمه إلا الله، إلى مستيأس الوهم وإلى منقطع العين حيث لا عين. لقد رأى من آيات ربه الكبرى. بعضهم يرى كابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو الذي انتصر له الإمام ابن جرير الطبري وبالغ في ذلك، وهو رأي الإمام الجليل أبي الحسن الأشعري ورأي طائفة من علماء المسلمين وأئمة الدين رضي الله تعالى عنهم أجمعين، أنه عليه الصلاة وأفضل السلام قد رأى ربه ليلة المعراج. حتى كان ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول: الخلة لإبراهيم والتكليم لموسى والرؤية لمحمد. الخلة، اتخذ الله إبراهيم خليلا لإبراهيم، والتكليم لموسى، وكلم الله موسى تكليما، والرؤية لمحمد، وهي الآية الكبرى التي رآها. لقد رأى من آيات ربه، أي الآية الكبرى في تفسير. خاطبته إذ لا خطاب، إذ لا حجاب لدى الخطاب، ألا هنيئا ذلك الشرف الأتم. أين شاهده؟ أين شاهد هذا الاعتقاد أو شاهد هذا القول؟ وهو ليس مقطوعا به على كل حال، إلا أنه قول كريم إن شاء الله. خاطبته إذ لا حجاب لدى الخطاب، ألا هنيئا ذلك الشرف الأتم، ومقام أو أدنى، قاب قوسين أو أدنى، ومقام أو أدنى بذلك شاهد، والمنعم الأعلى بذاك هو الحكم. قاب قوسين أو أدنى، لقد رفع عليه الصلاة وأفضل السلام لينادم عمار حظائر القدس، ويجامع ويساكن سكان الصفيح الأعلى، لتنكشف له المساتير، ولتناجيه عجائب الملكوت، وليتشرف العرش كما تشرف الفرش بمقدمه وبأنواره عليه الصلاة وأفضل السلام. يا أيها المسر به شرفا إلى ما لا تنال الشمس والجوزاء، يتساءلون وأنت أطهر هيكل، أطهر بدن، وأطهر جسم، صلى الله عليه إلى يوم الدين. يتساءلون وأنت أطهر هيكل بالروح أم بالهيكل الإسراء، بالروح أم بالبدن، بهما سموت مطهرين، كلاهما نور وريحانية وبهاء. فضل عليك لذي الجلال ومنة، والله يفعل ما يرى ويشاء. تغشى الغيوب من العوالم كلما طويت سماء قلدتك سماء. لقد استبشرت بمقدمه السماوات، كانت تلكم الليلة ليلة عيد وعرس للكون أجمع، للوجود قاطبة. كان جبريل عليه الصلاة وأفضل السلام أحد بل أعظم وأكرم خدام حضرته في تلكم الليلة، جاء لمخدومه محمد عليه الصلاة وأفضل السلام وطأ له الأكناف ويسر له الأمور واستأذن له واستفتح له عليهما الصلوات والتسليمات جميعا. كان جبريل إذا استفتح يقال من؟ فيجيب جبريل ومن معك؟ محمد. فتستبشر ملائكة كل سماء، أو قد بعث إليه؟ أو قد أرسل إليه؟ هذا الأوان الذي آن الله سبحانه وتعالى أن نتشرف فيه عن قرب وعن كثب برؤية الحبيب الأعظم الأحمد المصطفى صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم. أو قد بعث إليه؟ أو قد أرسل إليه؟ يقولونها استبشارا لا مجرد استخبار أو استعلام. تغشى الغيوب من العوالم كلما طويت سماء قلدتك، هو قلادة لكل سماء زينة، قلدتك سماء من كل منطقة حواشي نورها نون وأنت النقطة الزهراء. حواشي نورها نون وأنت نقطة هذه النون، وأنت النقطة الزهراء، أنت الجمال بها، وأنت المجتلى، وأنت الكف والمرآة والحسناء. الله هيأ من حظيرة قدسه نزلا لذاتك لم يجزه علاء. العرش تحتك سدة وقوائما، ومناكب الروح الأمين عليه السلام وطاء، مناكب جبريل وطاء لمحمد لمخدومه الأجل الأكرم، ومناكب الروح الأمين وطاء. والرسل دون العرش لم يؤذن لهم، حاشا لغيرك موعد ولقاء. والرسل دون العرش لم يؤذن لهم، حاشا لغيرك موعد ولقاء. هنيئا له، ذلكم الشرف الأتم. ويتساءلون ما هي حكمة وما هي الأسرار المكتنة المستخفية وراء الإسراء به من المسجد الحرام شرفه الله وطهره وكرمه وبره إلى المسجد الأقصى خلصه الله من أيدي أعدائه، اللهم آمين. ما هي الحكمة؟ لماذا لم يكن العروج به مباشرة من أعظم بقعة على وجه الأرض، البيت الحرام الذي يسامته البيت المعمور حتى لو وقع لا وقع عليه، كما يقول عليه الصلاة وأفضل السلام. آثر الله بحكمته سبحانه وتعالى أن يكون الإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وهو ثالث البيتين وأعظم بقاع الله بعد المسجدين، وهو أشرف المواطن بعد الموطنين، وهو مهاجر غالبي ومعظم أو عظم رسل الله وأنبيائه عليهم الصلوات والتسليمات أجمعين. المسجد الأقصى في بيت المقدس في الأرض المباركة التي باركها الله للعالمين، وبارك فيه وبارك حوله. لماذا؟ حكم وأسرار كثيرة تعرضنا لشيء منها في الخطب السابقة في السنوات الماضية. على رأس هذه الحكم أنه عليه الصلاة وأفضل السلام أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ليؤم النبيين والمرسلين، وكفى بهذا شرفا لأنه موطنهم. المسجد الأقصى موطن أكثر الأنبياء والمرسلين، وكان على رأس هؤلاء أفضلهم بعد محمد الخليل إبراهيم، شيخ الأنبياء وشيخ الدعاء، أمة وحده قانت لله عليه الصلاة وأفضل السلام. لقد أما محمد بأبيه الخليل إبراهيم عليه الصلاة وأفضل السلام. ومن هو ذا إبراهيم؟ إبراهيم بان المسجدين، الذي رفع القواعد من البيت الحرام، والذي بنى بعده المسجد الأقصى بأربعين عاما. بنى المسجد الحرام وبعد بنائه المسجد الحرام بأربعين سنة أو عاما بنى المسجد الأقصى، كما صح عنه عليه الصلاة وأفضل السلام في الصحيحين من حديث أبي ذر. فبان المسجد الأقصى هو الخليل إبراهيم صلى الله تعالى عليه وسلم، وذلكم في إشارة إلى أن الله تبارك وتعالى جمع له مركزي التوحيد كليهما، لأنهما مركزان للتوحيد، المسجد الحرام والمسجد الأقصى. وفي هذا إيذان بعموم رسالته إلى الناس أجمعين، وبخلود إمامته عليه الصلاة وأفضل السلام إلى يوم الدين. يتجلى هذا المعنى من الأثنية، من الأثنية التي فاه بها هؤلاء الأنبياء المكرمون، ومن الثناء المخصوص الذي يسره الله لمحمد ويسر محمدا له عليه الصلاة وأفضل السلام. فقد روى البيهقي وغيره من حديث أبي سعيد، وغيره من حديث أبي هريرة، وقد رواه أيضا هو من حديث أبي هريرة رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، أن محمدا عليه الصلاة وأفضل السلام لما أم بإخوانه من النبيين والمرسلين وقد جمعهم الله له، في حديث ابن عباس أن الله تبارك وتعالى بعث له، أي الأرواح، بعث له آدم ومن ولد من ولده أو ولده من المرسلين. وفي رواية عن ابن عباس وكانوا 70 فيهم إبراهيم وموسى، فيهم إبراهيم وموسى، لأن أولي العزم من الرسل محمد، إبراهيم، ثم إبراهيم، ثم موسى، ثم عيسى، ثم نوح. هؤلاء الخمسة هم أولي العزم من الرسل المذكورون في قوله عز سبحانه وتعالى: فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. كانوا 70، أما هم محمد عليه الصلاة وأفضل السلام بعد أن أذن جبريل وأقام الصلاة، أذن جبريل بنفسه للصلاة وأقامها وقال: تقدم يا محمد فأمهم، ولم يجد محمد بدا من أن يأمهم، أمهم عليه الصلاة وأفضل السلام. وبعد أن أمهم قاله جبريل: قم يا محمد فاسألهم، اسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا، أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وذلكم قول الله تبارك وتعالى في سورة الزخرف: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا، أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. فقال عليه الصلاة وأفضل السلام: لا أسأل وقد اكتفيت. قال ابن عباس: وكان فيهم إبراهيم وموسى ولم يسألهم لأنه كان أعلم بالله منهم. إن محمدا بعث بالدين الواحد، دين الله سبحانه وتعالى، دين التوحيد الذي هو دين الأنبياء والمرسلين من لدن آدم إلى الخاتم الأكمل محمد عليه الصلاة وأفضل السلام. ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، إنه نفس الدين. لقد جمع الله له مركزي التوحيد كليهما. قام إبراهيم عليه الصلاة وأفضل السلام فأثنى على ربه قال: الحمد لله الذي اتخذني خليلا وجعلني أمة قانتا لله يؤتم بي، وجعلني أمة قانتا لله يؤتم بي، وأنقذني من النار وجعلها علي بردا وسلاما. ثم قام موسى الكليم عليه الصلاة وأفضل السلام فقال: الحمد لله الذي كلمني تكليما واصطفاني وأرسلني وأنزل علي التوراة، وأنزل علي التوراة وجعل هلاك فرعون ونجاة بني إسرائيل على يدي، وجعل من أمتي قوما يهدون بالحق وبه يعدلون. ثم قام داود عليه الصلاة وأفضل السلام قال: الحمد لله الذي آتاني ملكا عظيما، أو الذي أعطاني ملكا عظيما، الحمد لله الذي علمني الزابور وألان لي الحديد وسخر معي الجبال يسبحن والطير، وسخر معي الجبال يسبحن والطير وآتاني الحكمة وفصل الخطاب. ثم قام السيد الملك النبي الجليل ابنه سليمان عليه السلام فقال: الحمد لله، الحمد لله الذي سخر لي الشياطين وسخر لي الرياح وسخر لي الشياطين يعملون لي ما شئت من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات، والحمد لله الذي آتاني ملكا عظيما لا ينبغي لأحد من بعدي، والذي جعل ملكي ملكا طيبا لا حساب علي فيه. هذا هو الملك الطيب، لا يحاسب فيه أو عليه عليه الصلاة وأفضل السلام. وسخر لي جنود الشياطين والإنس والجن والطير. ثم قام عيسى عليه الصلاة وأفضل السلام فقال: الحمد لله الذي جعلني كلمته، والذي جعلني مثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. والحمد لله الذي علمني التوراة والإنجيل والحكمة، والحمد لله الذي اصطفاني وأمي وطهرنا ولم يجعل للشيطان علينا من سبيل ثم بقي الدور على محمد، دور محمد نوبته عليه الصلاة والسلام. قام رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم قال: كلكم أثنى على ربه وإني مثن على ربي، الحمد لله الذي أرسلني رحمة للعالمين. الحمد لله الذي أرسلني ليس قضية ملك أو قضية منجاة أو قضية تسخير، شرف عظيم. الحمد لله الذي أرسلني رحمة للعالمين وكافة للناس بشيرا ونذيرا، وأنزل علي الفرقان فيه تبيان كل شيء. والحمد لله الذي جعل أمتي خير أمة أخرجت للناس، وجعل أمتي أمة وسطا، وجعل أمتي هم الأولون وهم الآخرون، هم الآخرون في عداد الأمم وترتيبها في دار الدنيا، وهم الأولون يوم القيامة، الأولون حسابا والأولون نصيبا في الجنة، والأولون دخولا الجنة ممن يدخلها. والحمد لله الذي جعل أمتي هم الأولون وهم الآخرون، وشرح لي صدري ووضع عني وزري ورفع لي ذكري وجعلني قائما وخاتما. قام إبراهيم أبوه الخليل عليه الصلاة والسلام وقال: بهذا فضلكم محمد، هذا هو الفضل، بهذا فضلكم محمد. شهد له أبوه إن دين محمد هو دين إبراهيم، دين موسى، دين عيسى، دين النبيين أجمعين. وهذه شهادة من إبراهيم، وإمامته عليه الصلاة والسلام بهؤلاء السادة المكرمين الأجلاء دلالة على أنه عليه الصلاة والسلام أولى بهم وأولى بما جاءوا به من أتباعهم ممن حرفوا أديانهم ومللهم. قال سبحانه وتعالى: إن أولى الناس بإبراهيم، إبراهيم هذا الذي تنازعته جميع الملل السماوية، تنازعت الانتساب إليه كل الملل. اليهود يزعمون أنهم أحق وأجدر وأحرى بالانتساب إليه، وكذا النصارى وكذا المسلمون، لكن الله قطع سبحانه وتعالى بقوله كل مقال وكل داعية وباعثة جدال، فقال: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. والله ولي المؤمنين، لأننا على دينه وملته حنيفا مسلما، ولم يكن ولا نكون إن شاء الله من المشركين. هو سماكم هم ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل، وفي هذا أي في هذا الدين أو في هذا القرآن نفس الملة. ومحمد وأمة محمد أيضا أولى بعيسى بن مريم، يقول عليه الصلاة والسلام: أنا أولى الناس بعيسى بن مريم، ليس بيني وبينه نبي، وديني دينه وتوحيدي توحيده. ولذا إذا نزل حكما عدلا عليه الصلاة والسلام، أعني عيسى، في أمة محمد، ينزل بشرع محمد وبملة محمد وبحكم محمد عليه الصلاة والسلام، ويعد واحدا منا، ليس نبيا فينا ولا مرسلا إلينا، لأنه لن يأتي بجديد بعد الذي أتى محمد. ولذا يقدمه المهدي عليه الصلاة والسلام ليصلي بنا في نزوله، فيقول: لا، لا أتقدمكم، بعضكم يؤم بعضا، أو بعضكم إمام على بعض، تكرمة الله هذه الأمة، أنا لا أؤمكم، أنا أصلي معكم، أصلي خلف إمامكم كواحد منكم، تكرمة الله سبحانه وتعالى هذه الأمة. وأما موسى عليه الصلاة والسلام وكان فيهم مقدما ومبجلا، فقد قال عليه الصلاة والسلام لما سأل يهود المقبوحون الملعونون، سألهم عن صوم عاشوراء، فقالوا: هذا يوم أنجى الله فيه موسى وقومه من بني إسرائيل وأهلك فيه فرعون، فنحن نصومه شكرا لله. قال عليه الصلاة والسلام: نحن أولى بموسى منكم، وأمر بصيامه فصامه المسلمون، وذلك قبل أن ينسخ هذا الفرض أو هذه الفرضية بصيام الشهر الكريم رمضان. نسخ صيام عاشوراء كان واجبا عليهم وصاموه حتى نسخه الله بفرضية الصيام في شهر رمضان. ونحن أولى بنوح وأولى بغيرهم. نوح عليه الصلاة والسلام يأتي يوم القيامة يسأله الله تبارك وتعالى: يا عبدي يا نوح، هل بلغت الرسالة؟ فيقول: نعم يا رب. فمن يشهد لك؟ فيقول: أمتي. فيسألهم فيقولون: ما أتانا من نذير؟ كلا، نحن لا نشهد نوح أنه بلغنا الرسالة ولا أدى هذه الأمانة إلينا. فيقول: فمن يشهد لك يا نوح؟ فيقول: أمة محمد. فتتقدم أمة محمد فتشهد لنوح بأنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة، لأن هذا اعتقاد ضمن اعتقاداتها. هذا كلام الله سبحانه وتعالى في الكتاب العزيز المحفوظ في الصدور وفي السطور، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وذلكم قول الله تبارك وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. هكذا فسره محمد عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد في مسنده: نشهد لنوح، أمهم محمد عليه الصلاة والسلام جميعا إيذانا بأنه ما بعث إلا بدينهم، وما يدعو إلا إلى توحيدهم، وبأنه إمامهم أجمعين، وبأنه أولى بهم من أممهم الذين حرفوا مللهم وشرائعهم وعبثوا بالتزيد والتنقص في أديانهم وعقائدهم ودعواتهم، وبأنه عليه الصلاة والسلام إمام القبلتين ورسول المشرقين والمغربين، وأنه الإمام الجامع الناسخ لكل ما جاء قبل مما يخالف ما جاء به. يقول عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، لا يسمع بي يهودي أو نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان حقا على الله أن يدخله جهنم، وذلك بشروط مخصوصة في هذا السماع بينها الفقهاء. إذن هو إمام القبلتين، وهو نبي ورسول المشرقين والمغربين، لا نبي بعده عليه الصلاة والسلام. دلائل كثيرة. وأيضا في هذا دلالة، وأي دلالة، على أن القيادة الروحية والمعنوية للعالم قد انتقلت أو ترحلت من بني إسرائيل إلى بني إسماعيل، من نسل يعقوب إلى محمد عليه الصلاة والسلام وحزبه، إلى محمد وأمته. وهكذا كنا والله أدهارا من الأدهار، كنا الأمة المقدمة الأولى في العالم حتى صرنا في الذنب، ولعلنا لا نبلغ أن نكون في الذنب الآن، لأننا فرطنا في ديننا وأرخصنا دماءنا وأعراضنا ونسخنا شرائع ربنا وحكمنا في أنفسنا، في دمائنا وأعراضنا وحقوقنا، حكمنا بشرع لا يرضاه الله تبارك وتعالى، بل هو محاد مضاد مشاكس مناقض لما شرع الله سبحانه وتعالى في كتابه وعلى لسان نبيه. في سورة الإسراء، وذكرت هذا مرة، تكررت لفظة القرآن 14 مرة، 14 مرة تكررت لفظة القرآن مرات كثيرة في نفس هذه السورة. يقول سبحانه وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين، بعد أن ساق ما يكون من بني إسرائيل في الإفساد في الأرض مرتين، قال: إن هذا القرآن يهدي. سلاحنا في كل معركة وفي المعركة الفاصلة الكبرى مع بني إسرائيل لن يكون سلاحا حادا، لن يكون سلاحا فاعلا ناجعا، إلا إذا كان القرآن، إلا إذا كان هذا السلاح هو القرآن. لقد كتب قبيل وفاة مشي ديان كتابه الشهير الحياة مع التوراة، ولعل بعضهم لم يسمع به، الحياة مع التوراة، وأهداه إلى زعماء العالم ككارتر وغيره من الرؤساء والملوك في العالم. ولو كتب زعيم أو قائد، إن كان هناك زعماء وقادة يستحقون هذا اللقب، ولو كتب زعيم أو قائد الحياة مع القرآن لنبحته الكلاب التائهة الضالة هنا وهناك، ولسمي رجعيا ويلقب متخلفا، ولا أنزل عن عرشه الذي أخذه بالباطل. الحياة مع القرآن، مع أي قرآن؟ مع القرآن المنسوخ الذي يناسب الطور البدائي للأمة العربية، إن رحلة المعراج أيها الإخوة الأماجد، رحلة المعراج التي سما فيها عليه الصلاة وأفضل السلام على الوجود، على الوجود كله، تؤكد أن هذا الشرع وأن هذا القرآن لا يمكن أن يكون منسوخا، ولا يمكن أن يتجاوزه الزمن، لأنه أنزل على قلب رجل تجاوز الله به الزمان والمكان، قطع به الآماد والآباد. إذا كان المسلمون المغفلون يهولهم فتوح العلم ومغامراته وكشوفه حتى يشككهم في مصداقية أو صدقية شرعهم ودينهم، فإن محمدا عليه الصلاة وأفضل السلام قد عرج به إلى غاية، بل إلى لا غاية لا يمكن أن يبلغها العلم. إن أبعد غاية يمكن أن يتشوف العلم إلى بلوغها هي أن يقطع أقطار السماوات والأرض وأن ينفذ منها. إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض، أبعد غاية بنص القرآن الكريم لمن فهم القرآن العظيم، أبعد غاية. لكن الذي أوتيه محمد هو بعد ذلك وهذا دونه بمراحل ومراحل، كأنها إشارة وكأنها رسالة من الله تبارك وتعالى إلى أتباع هذا القرآن، إلى أبناء هذا الدين، إلى الذادة والسدنة، سدنة هذه الملة والتوحيد، ألا يهولهم العلم في كشفه وفي مغامراته بالغا ما بلغ بها، لأن محمدا أوتي ما هو فوق ذلك بكثير، وقد آمنا بذلك وصدقناه. رحمة الله على إقبال الشاعر المسلم الذي فهم هذه الرسالة حين قال: تعلمني معجزة الإسراء والمعراج أن السماء ليست بعيدة جدا من الأرض، أن السماء ليست بعيدة جدا من الأرض، لقد وقع هذا لنبينا ونحن به مصدقون وبه موقنون وبه مؤمنون، لا نرتاب في ذلك ولا نتشكك ولا نتردد. ما الذي هالنا؟ ما الذي شككنا في ديننا؟ ما الذي أثنانا عن قرآننا؟ ما الذي جعلنا ننسخ هذه الشرائع الإلهية المحكمة؟ فصرنا في حيرة وفي تيه وفي ضلال، وأي ضلال والعياذ بالله، إلا القرآن. لا بد من القرآن، هو سلاحنا في هذه المعركة وفي كل معركة. والله يا إخواني إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. عجيبة المعراج فيها دلائل وأسرار، وأسرار كثيرة هي الأخرى، دلائل وأسرار كثيرة كثيرة هي الأخرى، وإن كانت في ذاتها في حق رسول الله تكريمة لشخصه العظيم ولشخصه الكريم محمد عليه الصلاة وأفضل السلام، الذي خاطب قومه قال: لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الدين ما تركته أو أهلي، ما تركته أو أهلك دونه، قبل أن يعرج به، قبل أن يسرى وقبل أن يعرج به. ما هو المدى الذي بلغته همة محمد والأرض التي رسخت عليها أو رسخ عليها يقين محمد بعد أن أسري وعرج به؟ بلا شك هي فوق ذلك وأعظم من ذلك. الذي يقول عن الشمس والقمر ما يقول، ما عساه يقول بعد أن عرج به إلى منقطع الأين وإلى مستيأس الظنون والأوهام؟ ما عساه. فكأن أيضا في عجيبة الإسراء والمعراج كأن فيهما تلقينا لأمة محمد أن تعظم همتهم وأن تصدق إرادتهم وأن يرسخ يقينهم في نصرة هذا الدين وفي الذود والذب عن هذا الدين. وما النصر إلا من عند الله، تالله وبالله ووالله سبحانه وتعالى، لو أنا نصرنا الله حق نصرته لما تأخر نصره عنا قيد أنملة ولا شيئا من دقيقة أو برهة من زمن. لكننا ما نصرنا الله، بل أكاد أجزم بأن كثيرا منا لا يعرف الطريقة إلى نصرة دين الله تبارك وتعالى. وكل منا يغالي بما يعرف وبما لا يعرف، وكل منا يخدم نفسه ويدور حول أهوائه وحول أناه وهو يحسب أنه إنما يخدم دين الله، إلا من رحم الله. ما علينا إلا أن نعود وأن نتأمل وأن نتدبر في هذه العجيبة وفي هذه الرحلة التكرمة لكي تعظم همتنا في نصرة هذا الدين وفي الوفاء له، لأن الله سبحانه وتعالى مكرمنا حالة إذ بنصر قريب إن شاء، مكرمنا حالة إذ بنصر قريب سبحانه وتعالى إن شاء. هذه أيضا آية من آيات المعراج. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. الحمد لله والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين المنتجبين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. عقب أول آية من سورة الإسراء تطرق الله سبحانه وتعالى إلى بني إسرائيل، وقد كان الصحابة الأجلاء يسمون هذه السورة سورة بني إسرائيل، ولعلها سميت بعدهم بسورة الإسراء، لكنها كانت تعرف زمن الصحابة بسورة بني إسرائيل. وقد ذكرت هذه السورة الكريمة من أحوال هؤلاء القوم المنكودين المقبوحين أمرا ما ذكر إلا في هذه السورة، وهو أمر الإفساد الذي يقع منهم، وهو إفساد مخصوص يتعالون فيه ويتعظمون ويتجبرون ويجاوزون الحد، وإلا فإفسادهم هو ديدنهم القديم والحديث، وهو العرق الذي ينبض لهم كل حين، ويعيثون في الأرض فسادا، والله لا يحب المفسدين، بصيغة الاستمرار الفعل المضارع دائما، هذا هو حالهم ودأبوهم وديدنهم، لا ينفكون عنه ساعة من ليل أو من نهار. ولكنه خص سبحانه وتعالى بالذكر إفسادتين كبريين عظيمتين، أو إفسادين عظيمين في مرتين. واختلف المفسرون طرائق قددا، وذهبوا مذاهب متشاكسات في تفسير هذين الفسادين أو هاتين المرتين، والمقام بلا شك لا يتسع لأن نذكر شيئا مما يتعلق بإبانة الحق أو بإبانة ما فتح الله تبارك وتعالى به علينا في هذه المسألة. فسنعقد إن شاء الله تبارك وتعالى غدا الساعة 7 مساء محاضرة مطولة لتفسير هذه الآيات، آيات الإفساد مرتين، ولمقارنة ومناقشة أقوال المفسرين الحسابة حين فسروا هذه الآيات، وحين تكلموا في بيان هذين الإفسادين وهاتين المرتين إن شاء الله تبارك وتعالى. نصلي ونسلم على سيد الخلق وروح الوجود وحبيب الحق صلى الله تعالى عليه وآله وأصحابه وسلم، ضيف السماء إليك بعض مشاعري، وعليك يا خير الأنام سلام، صلى عليك الله ما عادت لنا ذكراك تحيي عهدها الأيام. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين وصحابته المباركين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته، وخير ما جزيت رسولا عن رسالته. اللهم صل عليه وسلم صلاة وسلاما دائمين أكملين أتمين، ليس لهما منتهى دون علمك ودون قدرتك ودون رحمتك يا رب العالمين. اللهم صل عليه صلاة وسلاما ترضيه عنا بهما وترضى عنا بهما يا رب العالمين. اللهم احشرنا تحت لوائه واجعلنا من أتباعه وأحبابه. اللهم اسقنا بيده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها حتى ندخل الجنة. اللهم اجعلنا من الذابين عن دينه وعن سنته، وعن المهتدين بهديه، القائلين بقوله وهو أحسن القول. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، بفضلك إنك سميع قريب مجيب الدعوات. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، واشكروه يزدكم، وسلوه يعطكم، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.